القدر نظام التوحيد، فمن لم يؤمن بالقدر لم يوحد الله. انا خدت شرطين في بعض صحيح من الفات. تتعبت ولا حاجه؟ نجاوب اسلام. ربنا يكرمكم يا رب. أرجو شرح هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وما أسباب نزول هذه الآية مع ذكر هل دخل البنوك هل أم حرام؟ يعني احنا مش عايزين نتجرأ على القرآن الكريم، عايزين نتعلم. ان انت وقفت لما عايز تشوف تفسيرها اتعلم تفتح كتاب التفسير، بطل الكسل، افتح كتاب التفسير اقرا التفسير. ما فهمتوش اسألني بقى، والله انا قرأت تفسير الآية دي فلقيت بيقول كذا كذا مش فاهم الكلمة دي ايه. يبقى انت كده بذلت مجهود ويعني قدمت قدم في طريق طلب العلم، لكن انت قاعد كده وكل حاجه تجي لك جاهزه، وبعدين قاعد لا معاك لا ورقه ولا قلم ولا بتكتب ولا حاجه، جاي تتفرج. انا عايزك كده تبقى طالب علم، كله كبير وصغير اتعود ان هو يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيدوا العلم بالكتاب. تعلم انه يجيب الكتاب معاه ويقرا منه، يمشي معايا يعني سطر سطر وكلمه كلمه. ليه؟ علشان يبقى منتبه معايا. انما لا اعمل كتاب ومن غير كتاب ولا اي حاجه، ممكن شويه كده وشويه كده رجله توجعه معادي لنفسه، يبص على اللي جنبه يطير منه سطر ولا سطرين، تبص تلاقي طالع مشوش، يقول والله يا اخي الشيخ محمد اتكلم في القدر مش فاهم حاجه منه خالص. ده السبب ايه؟ انه ما معهوش ادوات ضبط الذهن والانتباه. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الآية بيان أن رسول الله لم يكتم شيئا من الوحي، وأن القرآن كلام الله ليس كلامه صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله. بدليل أن ربنا يا أيها النبي لما تحرم، قال يا أيها النبي لما تحرم، بدليل أنه كلام الله تبارك وتعالى. فإن قاعد شهر بحاله لا يعلم حقيقة المسألة السيدة عائشة وصفوان بن معطل وما يلوكه المنافقون، وأين الصواب في هذه المسألة حتى نزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. هذه فائدة نستفيدها من هذه الآية. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب عند السيدة زينب زوجه، وكانت تقدم له بعض العسل. يعني كل ما يروح مثلا يقضي لها حاجة مثلا، أن الرجل المتزوج بأكثر من زوجة يلزمه أنه يطوف على زوجاته في النهار لينظر في حوائجهم، لكن لا يمس إلا التي عليها الدور لتها بس اللي يمسها، إنما الباقي إيه؟ يبقى عايزة إيه؟ أجيب لك إيه؟ ما عندك إيه؟ الولد صحي، الولد نام، عاد عيدة إلى آخره، يوم بيوم. والمرأة ما تغيرش من كده ولا تتضايق، لأن دي واجبات شرعية عليه، دي واجبات شرعية على الرجل أن يمر على زوجاته كل يوم دون مسيس إلا التي عليها إلا التي لها هذه الليلة. فكان لما روح سيدة زينب دي كانت يعني تعرف الزوجة بقى الصالحة، لما زوجها كده يقعد يبص حتى على العيال ولا يبص عليها، ثم على طول جري كده تعمل له كوباية حاجة ساعة ولا مش عارف إيه، ولا تقدم له أي حاجة تدل على كمال حبها له وخضوعها له وقيامها بخدمته وحاجتها له الى اخره. فقدم له العسل، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب العسل. مين عرف؟ السيده حفصه، السيده عائشه. وكانوا الاثنين دول يعني متاخيين قوي في مساله الغيره من ايه؟ من بقيه النساء. ودايما سرهم مع بعضهم هما الاثنين، يعني زي ما بيقولوا الكلمه اللي بيقولها بين الشباب عاملين دويتو مع بعض. فهم الاثنين عرفوا الموضوع ده، فاتفقوا مع بعض ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي يفوت عليهم يقولوا اكلت مغافير يا رسول الله، يسدوا مناخيرهم كده يقولوا اكلت مغافير. مغافير دي شجره من شجر الباديه وريحتها زي ريحه البصل والثوم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش ياكل البصل ولا الثوم ولا ياكل الكراث ولا هذه الشجره شجره المغافير، لان يبقى ليها ريحه في البق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني اناجي من لا تناجون واقابل الناس، فكانش يحب ان هو ياكل حاجه ليها ريحه وحشه عشان الناس ما تقربش وما تقنفش من يعني لما تكلمه كده. وزي كان دايما يستخدم السواك صلى الله عليه وسلم، نظيف انظف الخلق صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا هما الاثنين لما يجي عندهم يقولوا كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اكلت شربت عسلا، يقول لا انت اكلت مغافير ريحه بقك اهي. فقام راح قال ايه؟ هو حرام علي، لن اشربه. فربنا انزل عليه لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآيات. بعد كده عرف الموضوع بقى وعقبه النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في كتابه بما ذكر الله في كتابه. وفي رواية أخرى أنه كان له جارية، كان له جارية، والسيدة عائشة والسيدة حفصة اتفقوا ان هما ايه قيل ان هو صلى الله عليه وسلم اتى هذه الجارية في بيت حفصة، فعلمت السيدة حفصة فزعلت، وزعلت بزعلة السيدة ايه عائشة، وقلبت الدنيا بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني هي علي حرام لن اتيها بعد ذلك عشان انت ما تزعليش نفسك. فانزل الله عليها هذه ايه الآية لما تحرم ما أحل الله لك. وكلا الروايتين يبين أن العبد ربما يسبقه لسانه فيحرم على نفسه ما أحل الله له، فقد جعل الله له كفارة هذا التحريم. إيه الكفارة؟ كفارة التحريم كفارة يمين. واحد جاء لامرأته أنت علي حرام بس، او انت حرام علي، او الاكل حرام علي، او الشراب حرام علي، او بيت الرجل ده حرام علي، او اي شيء من هذه الكلمات التي يستبق بها النساء او يقع فيها الذي يكثر الغضب او ما شبه ذلك. فهذا اذا اراد ان يدخل البيت الذي منع نفسه منه، او اراد ان يأتي امرأة او ما شبه ذلك، يكفر كفارة منه. انت علي كظهر امي، او كثدي امي، او انت كامي، فهذا اسمه ظهار. هذا الظهار كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد يبقى صيام 60 يوم، إن لم يجد يبقى تطعم 60، إن لم يستطع يبقى طعم 60 مسكين. هذا الظهار. أما التحريم كلمة التحريم بس يبقى دي كفارتها كفارة إيه يمين. مع ذكر هذا الادخار بالبنوك حلال أم حرام؟ حرام. في رسالة يعني عندك أعداد الأزهر الشريف، أعداد مجلة الأزهر من سنة 91 تقريبا لحد سنة 94، فيها بحوث متكاملة لأعمال البنوك والحل فيها والحرمة فيها والفرق بين هذه البنوك والمصارف الإسلامية أو البنوك الإسلامية، وإيه الحلال وإيه الحرام، مش مجرد كلمة إسلامي بس. وفي رسالة فيها تلخيص لكل هذا للدكتور علي السلوس، كانت جاية هدية على مجلة الأزهر سنة 93، حوالي 60 صفحة كده، فيها مجمل هذا الحكم وبيان أن هذا نوع من أن هذا ربا محرم من ربا الجاهلية. لكن هناك بعض البنوك الإسلامية وبعض المصارف الإسلامية يعني التعامل معها يجوز. كان المصرف الإسلامي الدولي تقريبا في ميدان سفير بالدقي، وأيضا بنك فيصل الإسلامي في كثير من معاملاته، بل وهناك يعني موظفين بيتحروا الشرع فيه، وبعض الموظفين بيتساهلوا وربما يخطئوا في بعض المعاملات. لكن السؤال ما بقاش مجمل في مثل المعاملات، ما بقاش مجمل فيها. واحد مثلا بيتعامل بالطريقه الفلانيه يقول لي والله التعامل ده حلال ولا حرام، يبقى نقول له التفصيل فيه. هل يجوز للمراه ان تسافر من القاهره الى اسكندريه بلا محرم؟ لا يجوز. لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله بغير محرم. مسيره يوم وليله يعني ماشي على الاقدام، ماشي على الاقدام، المسافه بتقاس بالمسير ماشي على الاقدام. فلو واحد مشي يوم بليل يقطع كم كيلو؟ العلماء قالوا حوالي 85 كيلو. ف 85 كيلو دي مسافة سفر، هذه المسافة التي تقدر بالمقياس، أو السفر الذي يقدر بالمسافات. وإن كان هناك قول الإمام ابن القيم أن كل ما يطلق عليه الناس سفر عرفا فهو سفر شرعا يجوز فيه ما يجوز للمسافر، ولا يحل للمرأة أن تسافر فيه بغير محرم. فمن هنا الإسكندرية 250 كيلو تقريبا، 250 كيلو، يبقى لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. وطبعا عدم سفر المرأة بغير محرم يا أخواننا ليس هذا تنقص للمرأة. الناس اللي هم بيتزعموا حركات تصييع المرأة، هؤلاء يعني بيقولوا ان المرأة ومعها محرم ده كده يفقدها مكانتها ويفقدها عقلها، وانها مرأة رشيدة وتستطيع وتفعل وتسوي. النهاردة المرأة منها كذا بتعمل كذا بتعمل كذا، هذا كلام غير سليم. الاسلام لما شرع الا تسافر المرأة بغير محرم انما هو حفظ ورعاية لها وقيام على شؤونها التي لا تستطيع ان تقوم بها، وحمايتها من الذئاب التي انتشرت الآن في كل مكان. فالمحرم ده حماية المرأة وحفاظ ليها وتكريم ليها، تكريم مش تنقيص ليها. هل يجوز صلاة الصبح جماعة بعد طلوع الشمس؟ نعم، صلى الله عليه وسلم الصبح يعني الفجر بعدما طلعت عليهم الشمس لما كانوا قافلين من سفر من إحدى الغزوات، فعرسوا بليل في مكان بجوار جبل، وقال لبلال: يا بلال لا تنم حتى تقضن للصلاة. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام المسلمون واستيقظ بلال، ولكن النوم أخذ بلال. فنام بلال فما أيقظهم إلا حر الشمس، فلما قاموا النبي صلى الله عليه وسلم قام قال: تحولوا، فإن هذا مكان بات فيه الشيطان. فلما انتقلوا من المكان دوت أمر بلالا فأذن، ثم توضأوا وتسننوا، صلوا السنة يعني، ثم قام صلى الله عليه وسلم فأمهم وصلوا جماعة. هذه مرة حدث، ما يبقاش كل يوم بقى الموضوع ده، يعني هذه حدثت مرة، مش كل يوم تصلي الفجر الساعة 9:10 و11 الصبح. هذا شأن الغافلين. ما هو حكم الأكل على ورق الجرائد؟ ورق الجرائد أولا الحبر اللي بتعمل ده ما قد سمن، فربما يسقط منك لقمة على هذه الأحبار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن ترفعها وتميت عنها الأذى وتأكلها وأنت لا ترى ما فيها من سم، فتأكلها فتتسم. وغالب الجرائد فيها أسماء الله وأسماء رسله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الآيات القرآنية والأحكام الشرعية غالبا. فالأفضل عدم استعمال أوراق الجرائد لما تحمله من هذه الكلمات العظيمة، حتى لا يكون هذا استهانة بكلام الله وكلام رسوله. هل يجوز استعمال العطور التي تحتوي على الكحول؟ مليون مرة السؤال ده تسأل. احنا بنقول يقلنا الكحول المحرم الذي به يسكر الناس غير الكحول اللي موضوع في العطور. الكحول اللي موضوع في العطور ده كحول تجاري، مادة سامة، مذيب عضوي، ثم هو ما إن تضعه على يدك أو على جسدك حتى يطير لا يبقى له أثر. ثم هو يعني نحن نميل إلى القول أن الخمر يعني نجسة معنى وليست نجسة عين، بمعنى أنها إذا مسست الزجاجة أو وقعت على ملابسك فهذه إن أزلتها يبقى أفضل، لكنها ليست بنجاسة لا تصح بها الصلاة. وإن كان جمهور العلماء يرى نجاسة الخمر عينا، هذا رأي الجمهور، لكن نميل إلى قول كثير من العلماء المحققين أن الخمر ليست بنجاسة عين. والعطور التي فيها يعني كحول لا شيء فيها على ما نميل إليه والله أعلم. توفي أمس شيخ فاضل ودفن اليوم، فنرجو من فضيلتك الدعاء له. مين هو مش عارفين، لكن احنا نسينا ننبه في الخطبة اللي فاتت على وفاة الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه ويحسن إليه، هذا الرجل العظيم والعالم الجليل والداعي الذي جاب غالب بقاع الأرض وكان لا يهدأ له بال ولا يفطر له لسان من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهو من أقدر رؤساء أنصار جماعة أنصار السنة المحمدية على قيادة الدعوة في هذا الزمن الطويل الذي أسست فيه جماعة أنصار السنة من سنة 26 إلى يومنا هذا. كان هذا من أحسن علمائها ومن أكثر دعاتها نشاطا وقوة وحلما وتقريبا للشباب وعملا على تنظيم العمل الدعوي في المستقبل حتى يكون له أثر مثمر في جميع بقاع الأرض. هذا الرجل له أيدي بيضاء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقد فقد فعلا عالم الإسلام داعية عظيم وعالم جليل بموته، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلام. فأمثال هؤلاء وهذا الشيخ الفاضل صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة وأن يغفر لهم وأن يجعل ما علموه للناس حجة لهم لا عليهم، وأن يجعلهم من يعني الذين يرفعهم الله تبارك وتعالى فوق المؤمنين في الجنة ب700 درجة، وأن يحشرهم في زمرة معاذ بن جبل على رأس العلماء يحشر يوم القيامة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله وأن يجعلنا على ضربه، والله تعالى أعلى وأعلى. ما هي الهيئة التي يجب أن يكون عليها الشارب والذقن؟ بمعنى إذا كانت الذقن غير متساوية هل يجوز تهذيبها وإزالة بعض الشعر من الوجه وما شابه ذلك؟ والله هي لو ستة على ما خلقها الله عليه هي مهذبة، إنما أول ما أنت هتخش عشان تهذبها هيبقى شكلها وحش، تبقى مبهدلة. أنت كل ما تسرحها وتنظفها وتروقها كده هتبقى زي الفل ومهذبة، انما كل شويه تشيل بقى شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من تحت، ومره تعملها خف ومره تعملها تقيله ومره تعملها خفيفه، هو ده اللي بيخليها شكلها مش حلو. اللحيه الاصل ما تاخدش منها خالص، الشارب تقصه فلا ينزل على شفتيك، ولا باس ان طال لحيتك او قصرت عن اللحيه، فقد كان عمر بن الخطاب يفتل شاربه رضي الله تعالى عنه ولكن كان لا ينزل على شفتيه رضي الله تعالى عنه. اما الاخذ من اللحيه دون القبضة فهذا فعله عبد الله بن عمر وأبو هريرة، وذلك في الحج أو العمر فقط، غير الحج والعمر ما تعملوش، دي من السنة طول السنة، إنما ده في الحج والعمر فقط من باب الأخذ من شعر الرأس وشعر اللحية ذلا وخضعانا لله تبارك وتعالى. هل صوت المرأة عورة؟ وإذا كان عورة فما الدليل؟ لم يصح حديث في أن صوت المرأة عورة، لكن هناك حديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني عمل لها تشريف، تشريفها يعني زيط ويهيص حواليها عشان الناس تبص لها فيقع في فتنتها أو تقع في فتنتها، هذه معنى الحديث. وقوله المرأة عورة يعني سواء بقى كانت لابسة ولا مش لابسة هي عورة، لأن الشيطان بيستنى خروجها علشان يستخدمها في إضلال بني آدم معايا. وقول كلمة عورة هنا بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الشرعي، المعنى في الحديث ده معناه لغوي، بمعنى ان مستقبح ان تخرج المرأة بغير حاجة، هذا معنى كان المرأة عورة فإذا خرجت، يبقى هنا أصبحت عورة عند خروجها بغير حاجة، فإن خرجت لحاجة متسترة لا تلين في قول ولا تخضع في قول ولا تخالط الرجال ولا تتميع ولا تتمايل ولا تظهر شيئا من جسدها فإنها إن شاء الله يتنحى عنها الشيطان، فدام خرجت لحاجة. أما صوتها فإن الله أثبت في القرآن الكريم الكلام للمرأة، فقال الله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا، يبقى إذن المرأة لها أن تقول تتكلم تبيع وتشتري وإلى آخره، لكن لازم يكون كلامها كلام فيه المعروف فيه الخير، لا يكون فيه ميوع ولا دلال ولا يحمل معاني قذرة وتلميحات جنسية مجرمة، فهذا محرم. لكن إن قالت المرأة خذ أعطيني خذ خلاص انتهى الأمر انتهى كل شيء، انما لما يقول صوت المرأة عورة تمشي خرصة يعني، ده احيانا وهي ماشية تضربها عربية مصوتة غصب عنها، هنقول صوتك عورة ما تصوتيش. بعض النساء بتزغرط في الافراح، الزغاريط لم يأتي فيها حديث بالتحريم، لان دي عادة مصرية مش موجودة على فكرة في كل الدنيا، المصريين بس عند المصريين، وخدها منهم بعض الشاميين من المصريات. الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان، رنة عند مصيبة ورنة عند فرح. الرنة اللي عند المصيبة اللي هي ايه؟ النياحة، نياحة النساء. ورنة عند فرح المزمار، موسيقى والمزمار والايه والدربوكة اللي بتحصل دي. انما الزغروطة لن يصح في حديث، لكن يجب على المرأة ان تستحي فلا تفعله بحضرة الرجال إذا كان عملته هي والنساء مع بعضهم بحيث لا يسمعها الرجال يبقى خير وبركة، فيش مشكلة، إن سمعه الرجال اعمل نفسك مش سامع، لكن لم يصح فيها حديث بحرمتها والله أعلم. نعم بيظهروا في المسجد قد ضيعوا هيبة المساجد، ما هو النساء بيخشوا في أي حتة ربنا يهديهم. ما حكم خروج الفتاة بعد بلوغها سن المحيض إلى التعليم في المدارس المختلطة؟ لأنني سألت في هذا فقيل لي أنه حرام. تعليم المرأة حق من حقوقها، وكما قيل هو حق دستوري، زيها زي الرجل. لكن ماذا تعلم المرأة؟ وهل يلزم من تعليمها أن تختلط؟ وهل يلزم من تعليمها أن تكون سافرة متبرجة؟ وهل يلزم من تعليمها أن تسافر بغير محرم؟ وهل يلزم من تعليمها أن تعمل بالشهادة؟ كل هذا لا يلزم. علمها مش مانع. خدت الابتدائية ماشي، بلغت المحيض خليها منازل. ما هو كل العيال في المدرسة بياخدوا دروس، اديها دروس في البيت وخليها منازل امتحان اخر السنة، مش حرام ولا عيب ما دام انت فعلا عايز تحافظ عليها. وفعلا الاختلاط يؤدي الى الفساد، حتى لو اختلطت بالبنات مثلها. انا لا انهى عن التعليم، ولكن اقول هناك لوازم جعلوها يعني لازمة للتعليم، وهي ليست من لوازم. زمان لما كانت المرأة بقوله جاهلة، لما كانت المرأة بقوله جاهلة ومتخلفة الى اخره، ولازم نعلمها، والاسلام لا يدعو الى الجاهل والاسلام، فهذا كلام كان سليم. المرأة لا كانت تعرف تكتب اسمها ولا اي حاجة، ولا تعرف اي شيء، ويندحك عليها وربما تمضي على يعني تبصم على عقود بيع ارض وبيع البيت والتنازل عن املاكها والتنازل عن ميراثها، وهي مسكينة اصلا ما تعرفش تقرا، وهي مطمنة لاخوها ومطمنة لابوها ومطمنة لعمها ومطمنة لخالها، وهم لصوص حرامين. فنعلمها، علمها. النبي صلى الله عليه وسلم جعل فكاك أسرى بدر أن يعلم كل واحد منهم 10 أبناء المسلمين القراءة والكتابة. تعليم مهم. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم النساء وغيرها من النساء، كنا يعلمنا النساء الكتابة والقراءة. فالبنت إذا ما تعلمت العلم الذي يجعلها قائمة بشرع الله تعالى وبحدوده، وتستطيع أن تؤدي حقوق زوجها وأبنائها وحقوق من يكون من رفيقاتها من النساء احتجن إليها، لا بأس به. لا بأس أن تكون المرأة طبيبة ومدرسة، ولا بأس أن تكون المرأة معلمة، مش مشكلة. بس أهم حاجة اللوازم التي جعلوها من لوازم التعليم، هذه هي التي أسست التعليم، هي التي جعلت كثير من الدعاة يقول التعليم مختلط حرام. فهو يقول بحرمة تعليم المرأة بالنسبة لما ألحق إليه من محرمات، وإلا فنحن نحتاج لكل امرأة أن تكون على علم ومعرفة بحيث تربي أبنائها تربية صحيحة سليمة. تحرير المرأة واجب، لكن نحررها من إيه؟ من المعاصي، من الجهل، من التخلف، من السفور، من التبرج. هو ده اللي عايزين نحرر منه المرأة، مش نحرر المرأة من طاعة الله. طاعة الله ليست قيد، وطاعة الله ليست سجن. فهم يقصدون بتحرير المرأة أي يحرروها من أوامر الله ونواهيه، لكن نحن نقول يجب أن نحرر المرأة من قيود الجاهلية ومن سجن المعاصي والشهوات والتبرج والمعاصي. أنت رب بنتك وديها مع فتيات أزهري في معاهد فتيات إسلامية أزهري قصدي فتحت، وبالفلوس قطاع خاص، وبتعلم تعليم كويس جدا في معهد قدام الحي الهرم، معهد لسه فاتح جديد اسمه معهد فتيات، واكثر من معهد فتيات تبع الازهر مباشره يعني من غير فلوس. وقت ما انت تتعلم ايه المشكله؟ هتتعلم القران وتتعلم الفقه وتعرف ما يجب لها، ما يجب لها وما يجب عليها. لا تتعنتوا، هدى الله بناتنا ونسائنا الى صراط مستقيم. هل يجوز أن أعطي رجل مبلغ من المال نتفق عليه بيننا على أن يأتي لي بفرصة عمل في مكان يصعب العمل فيه، كالعمل مثلا في وزارة البترول وجزاكم الله خيرا؟ هذه رشوة لا تجوز. قدم في هذا العمل بما معك من مؤهلات وأوراق، قبلت هذا رزق الله ساقه إليه، إن لم تقبل لا ترشي فالراشي والمرتشي والرائش في النار. ولولا انك انت بتحللها لنفسك وده حللها نفسها لنفسه، ما كانش اللص والرائش الحرامي ده عمل كده معاك ومع غيرك. لو كل واحد بيقدم لدرجة مباشرة للشركة او للوزارة معاه كل المقومات اللي تؤهله انه يكون في هذه الوظيفة، سيؤخذ منهم بلا شك من هو احق، والباقي هيرد. لكن ممكن كتير من الذين لا يحق لهم ان ينتسبوا لهذا العمل يقوم يرشي الرجل ده، فاعانوه على ان يكون رئيسا وضيقوا الطريق على من يستحق، وهم اكتسبوا ما كتبه الله لهم من رزق ولكن بطريق محرم. فلا تعطيه ولا تأخذ هذه الوظيفة الا بما تستحق. رجل يعطي امرأة صدقة وهو متوضئ فمست يده يده فهل ينقض ينقض وضوءه؟ لا لا ينقض. مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا حرك الشهوة، هذا صحيح، يعني وجدت لذلك لذة، تحركت شهوتك، حدث انتصار، حدث مزج، هذا محرم. لكن هو بيعطيها الفلوس كده فمست يده يدها دون قصد، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. لكن مصافحة المرأة حرام مطلقة، سواء كنت متوضي ولا مش متوضي، واحد يجي يسلم ان انا متوضي وبعد كده لا انا مش متوضي المرات، لا متوضي مش متوضي كده كله متوضي ولا مش متوضي حرام مصافحة المرأة، لان يضرب الرجل في رأسه بمخياط من حديد ايسر عليه من ان يمس امرأة لا تحل له، لا حول ولا قوة الا بالله. سؤال في الاسماء والصفات، سأل بني إسرائيل كم آتيناه، يقول الإمام ابن كثير، يقول الله تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهد شاهدوا مع موسى من آية بينة، وغير ذلك من آيات الدالة على وجود الفاعل المختار، وصدق من وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. نعم والله يخلق ما يشاء ويختار، هو سبحانه وتعالى يخلق ويبث ويظهر من الآيات باختياره هو لا باختيارهم هم، فهو الفاعل يعني خالق وباختياره سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره ولا مانع لفعله سبحانه وتعالى، فهو المختار، فعل مختار. انت بتعلم على كلمة فعل مختار، هل يهود ولا مغص؟ مش كده؟ ماشي. هل من أسماء الله فعل فعل؟ لا، على وجود الفاعل المختار، هذه من الصفات، أن الله هو الفاعل الخالق، يعني الخالق والمختار يعني الذي اختار عندما خلق ودبر وقضى وأظهر هذه الآيات، ليس من أسماء الفاعل والمختار، ليس من أسماء الفاعل والمختار. وإذا لم يكن فهل يجوز وصفه تعالى؟ في فرق بين ما نتكلم في باب الأسماء والصفات أن هذا اسم أسماء الله أو هذه صفة من صفات الله، وبين أن نعبر عن الصفة، ده تعبير، تعبير عن الخلق، أقول هو الفاعل لكل هذا، ماشي. وقد جاء في القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل والمختار كما ذكرت لك الآية، فهذا جائز، لكن ليس من أسماء الفاعل ولا المختار. شاب قام بعمل الشبكة على فتاة ثم بعد مدة اختلفوا فرفض الزواج من بابه، فهل له حق في استرداد الشبكة والذهب أو المهر؟ وهل من حق أهل العروس منعه منها؟ النهاردة في الزواج في أعراف كتيرة دخلت، لازم يتحقق الأول إيه العرف السائد في هذه البلد. النهاردة لما يخش العريس يقول له هجيب ده بكام؟ إحنا عايزين 50 جرام ده، أقل جرام لا، وعايزين مؤخر 5000، وعايزين قائمة منقولات ب20000، غير كده لا. يبقى ده كله مهر، 50 جرام ده على 20000 مؤخر، قايمة على 5000 مؤخر، ده كله على بعض كده مهرها، هو بيشترط المهر ده ايسرهن مهر اكثرهن بركة. لكن بعض الناس يرى هذا وما تقدرش تقول للناس اوعى تزود المهر عن كده، لان هذا موجود والقرآن الكريم قال وان اتيتم احدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا، ف لا حجر على هذا. لكن نحن نرغب في الرفق بالناس والرفق بالشباب في الأمور. واحد راح خطب وقالوا له هات شبكة، طب يا اخوانا انا هجيب على قد ما قدرت، هجيب لها دبلة ولا هجيب لها خاتم؟ فقالوا لا، احنا عايزين 3 غوايش وعايزين حلق وعايزين سلسلة وختمين، يعني حزبة 80 جرام، اقل من كده مش هناخد، عايزها يا ابني تعالى مش عايزها ما تجيش. يبقى الجزء ده اصبح جزء لازم عليه، يبقى ده مهر، جزء من المهر. قالوا مثلا هات لها 3 اوض يكون قيمتهم لا تقل عن 15000 عشان هيكتبهم في القايمه 15000، وتكتب مؤخر 5000، كل ده مهرها. ما ينفعش انك انت تقول بعد كده لا ده زي الشبكه هديه ناخدها او اخدها منها وقت ما اريد. نعم انت اتفق مع بعضك، واحد بقى ترك الشبكه قال خلاص انا مش عايز المرأة دي، لو هما مشترطينها هتبقى كانها مهر، كانها مهر. لو كان كاتب يقسم نصفين، لو مش كاتب يصطلح يجيبوا حكم بينهم من أهل البلد رجل مسموع الكلمة يحكم بينهم في هذه القضية، إما يقسموها على غرار المهر أو يأخذوها كلها أو يأخذها أو حسب ما يتفق، فالمسألة بالخيار. أما إذا كتب الكتاب هتبقى الشبكة المشروطة جزء من إيه؟ والله أعلم. هل فعل المعصية يرد العمل الصالح؟ لا، الحسنات يذهبن السيئات، السيئات ما تذهبش الحسنة إلا الشرك بالله، الشرك بالله يحبط العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك، لكن المعصية لا تحبط العمل إلا ما شرطه الله تبارك وتعالى. الصيام مثلا، لا تأكل لا تشرب لا تأتي زوجتك وأنت صاحب، واحد عمل كده إما إيه؟ أفطر، أبطلت العمل الصالح لأنك أتيت بموت المبطلات. فكل المبطلات التي ذكر الله في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم للعمل الصالح هي مبطلات له. أما بإجمال العمل الصالح بإجمال، واحد مثلا بيصلي ويصوم وبيعمل الصالحات وكده، وبعدين هناك معصية يعني يراجعها أو يقع فيها الفينة بعد الفينة، يبقى المعصية دي تذهب هذه الحسنات؟ لا، الحسنات تذهب لإيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم والأخ بيسأل عن النكات أو النكات التي تحمل كلمات الكفر أو الاستهزاء بالله ورسله والصالحين وكده. قال الله تبارك وتعالى، هو المنافقين عملوا كده، كانوا بيقولوا نكت ها، وكانوا بينكتوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لن نجد أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء. فأنزل الله هذه الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإطلاق النكات أصلا، أي نكات؟ نوع من الكذب، ومن كذب ليضحك الناس فليتبوأ مقعده من النار، كان رسول الله لا يمزح، إذا مدح لا يمزح إلا ويقول إيه حقا، كما جاءت المرأة العجوز فقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة، فقال يا امرأة أو ما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز؟ فولت المرأة وهي حزينة، فنهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال لها تعالي لقد يعني، قال الله تبارك وتعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا، إنك لن تدخل الجنة على هيئة عجوز ولكنك ستصيري شابة ثم تدخلي الجنة. فهذا مزاح ولكنه مزاح حق وليس مزاح بالبطل. أما النكات والسخرية من عباد الله، ولا واحد بلديتنا واحد صعيدي واحد فيومي واحد منوفي ويبتدي نكتوا عليه ها، وهذا من الغيبة ومن الكذب ومن الأعمال التي تقسي القلب وتؤدي إلى أن يكون حاجز له مكان في النار. الأسوأ منه بقى أن ينكت بسب وشتم في الله ورسله أو في الصالحين أو في الأزهريين أو في الملتحين أو في المنقبات وهكذا، فإن هذا على خطر عظيم. إذا فعل الشخص معصية ثم بعدها قام بالأفعال الصالحة فهل تقبل منه؟ نعم تقبل منه الأعمال الصالحة، لكن يلزمه أن يتوب من هذه المعصية. نعم لا ينكر عليه، لازم ينكر عليه، ما يضحكش معاه، ما يضحكش، لان المنافقين واحد قال والباقي ضحك، فربنا قال ايه؟ نعفو عن طائفه نعذب طائفه. من هم الاصوليون والسلفيون ومعنى هذه الكلمات؟ وهل يجوز ان يضع على شعره كريم او فزلين؟ وهل ينقض الوضوء؟ الاصوليين هذه كلمه اطلقها الغربيون والامريكان على الارثوذكس والكاثوليك من او الانجيليين النصارى والتوراتيين اليهود، انهم رجعوا الى الاصول الانجيل والى التوراة، واطلقوا هذه الكلمة ايضا على المسلمين الذين يلتزمون الكتاب والسنة فقالوا عنهم اصوليين. هذه الكلمة لا يصح ان تطلق عليهم، لكن الصح ان هي الصح ان نطلق علينا مثلا سلفيين ماشي، لان سلفي يعني معناه متبع لايه؟ السلف الصالح ومتبع الكتاب والايه؟ والسنه بفهم السلف الصالح، هذا يجوز مفيش مشكله. لكن اصولين لا، لان الاصولين لها معاني اخرى عند الايه؟ عند الغربيين. هل يجوز ان يضع على شعره كريم او فزلين؟ نعم يجوز وضع الشعر الكريم او الفزلين على الشعر، لان هذا يعني يذوب بعد ذلك ولا يكون له جرم يمنع وصول الماء الى الايه؟ الى اصول الشرع. والله تعالى اعلم. فنكتفي على هذا القدر. ان شاء الله المره الجايه نستكمل بقيه الايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.